أوهب إن أخطأ ما يصل من هذه التأويل ادعاء العلم لهذا الوقت متأولة ونسخة الجهل إلى السلام الصالح لكن بعبارة لا يوصلها فهم يقولون وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام كل أجهل كل طالب علم يدرس على طريق الخلف لابد أن ينتهي به في نهاية المطاف لأن ما يختلف في هذه القضايا أكثر لكن ما يختلف أحكم وأعظم وهذا هو الكفر العلم المذهب السلف بلا رأس مذهب السلف محمد بن عبد الله الإمام الشيطاني هو لكن هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال على مذهبه لأنه من هو الأسلم لكن مذهب من جاء بعده أحسن وأعظم والواقع ليس السلف بنفسه مذهب السلف أسلم وأحسن وأعظم فقلت إن يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة أقول فبين الآن هنا أنه كان قول المسائل فبين الآن أن الكلام الإمام الحقيقي ما هو والكلام النفسي ما هو وأن الحق أن يصف الله عز وجل كل ما وصف به نفسه قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة لأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وكما أنه كلام مفهوم وأنه في بعض الأحاديث وصف الله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينكر الله بينهم من ذكره بين الناس وفيه أيضا إثبات الكلام النفسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.